ربنا أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، مجموعة من الزراع لهم أراضي زراعية متجاورة، بدأ موسم إعداد الأرض فبدأ الفريق كله في العمل إلا رجل له أرض، ظل متكاسلا متوانيا متراخيا نائما قاعدا لاعبا لاهيا، والناس يجتهدون في إعداد الأرض ويقول سأدرك الناس. ثم بدأ موسم البذر فبدأ الناس بالبذر وهو لم يعد أرضه، وما زال متوانيا متكاسلا ويقول سأدرك القوم. ثم بدأ الناس في متابعة الزرع ورفع الآفات ووضع الأسمدة ورش المبيدات وهو مع ذلك لم يفعل شيئا ويقول سندرك الناس. ودعا موسم الحصاد وهو مع ذلك لم يفعل شيئا. بدأ موسم الحصاد وما زال الرجل لم يفعل شيئا. ها قد انتصف رمضان، هل فعلت شيئا؟ إن كثيرا منا ما زال متكاسلا، ما زال متوانيا، ما زال متراخيا يقول سأفعل أو سوف أفعل. إن كنا بالأمس القريب نقول غدا رمضان، ثم بالأمس قلنا مضى من رمضان أسبوع، ثم اليوم نقول مضى نصف رمضان فماذا فعلت؟ إن رمضان موسم بذر، ولكن ليس للدنيا، ليس للدنيا ولكن للآخرة. إنها فرص عظيمة تحتاج لكل منا أن يعظم تلك الفرص، ألا تضيع منه تلك الفرص، إنها غنيمة باردة سهلة. إذا ضاعت تلك الفرص ستأتي في موسم الحصاد وتقف وتقول أعد الناس الأرض للزرع وبذروا وحصدوا وأنت تقف متفرجا. لذا نحتاج اليوم مع وقفة أن نتكلم عن أن الإنسان لابد أن يبذل قصارى جهده في تلك الأيام والليالي القادمة. إنه كما أقدم كما قدم رمضان سريعا فسيفارقنا سريعا، فاغتنم. فإذا كانت الأيام تعمل فيك، الأيام تعمل فيك، لأنه الأيام تعمل فيك فليس رمضان ينقض على الحقيقة، ولكن عمرك ينقض. إنه في رمضان فائت، في رمضان الماضي، كان معنا أناس يصومون معنا ويقومون معنا ويقرؤون القرآن معنا، كانوا معنا في الصف، كانوا معنا في الصلاة، كانوا معنا في أفعال الخيرات كلها. أما اليوم فقد توسلوا الطاعة وصاروا من أهل القوة وأعدوا العدة للآخرة ونحن في أثرين. كثير من الناس كان يخطط لسنوات وسنوات، وجاء رمضان وقد توسل الطهور. فاليوم أنا وأنت إذا مضى منا رمضان، فرمضان القادم قد نكون قد توسلنا الطهور. كثير منا يعد العدة لرمضان القادم، وكثير من الناس كانوا يصومون معنا ويقومون معنا، واليوم هم أسرى الفراش، لا يصوم بأمر الطبيب، لا يستطيع أن يقف كما كان يقف بأمر الطبيب، لا يستطيع أن يقرأ كما كان يقرأ بأمر الطبيب، لا يستطيع أن يتحرك كما كان يتحرك بأمر الطبيب. فيا ترى هل يأتي علينا رمضان آخر أم لا؟ إذا نحتاج اليوم، احتاج اليوم إلى المجاهدة، والمجاهدة في أبسط معانيها هو بذل الجهد، بذل السعة من الجهد في طاعة الله عز وجل. والمجاهدة وإن كانت تعمل على الجهاد في سبيل الله فهذا الجهاد الأكبر، أما الجهاد الأصغر هو جهد النفس بحملها على الحق حقا. فنحتاج في تلك الأيام الباقية والليالي الباقية أن نجاهد أنفسنا في ذات الله، نجاهد أنفسنا، تلك النفس التي وصفها رب العزة عز وجل فقال إن النفس لأمارة بالسوء، فأجاهدها في حملها على الحق حقا. إن النفس من طبيعتها لا عون، لا تستقيم أبدا، ولن تستقيم إلا إذا أعانك الله عليها. فتحتاج أن تجاهد تلك النفس في ذات الله، فتحملها وتقطرها على الحق أمرا. تحتاج تلك النفس التي لا تحب الطاعة ولا ترضى بها ولا تركن إليها، بل شق شائن عليها الطاعة، تركن إلى الدعاء، تركن إلى الراحة، تركن إلى النوم، تركن إلى اللعب، تركن إلى الشهوات. أحتاج أن أجهدها، أجاهدها أولا في حملها، ثم أجهدها، أجهد تلك النفس، أجهد تلك النفس في أعمال الحق. تأمل، تأمل إنه جمل قصيرة ولكنها وصية غالية. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان له غلام يخدمه، إذا خرج إلى وضوئه يأتيه بالوضوء، يحمل البداوة بالوضوء ويحمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولجميع أخلاقه صلى الله عليه وسلم لما رأى منه ذلك وحسن أصل خدمتي؟ قال له سلمي، تمنى علي، أطلب، أطلب. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا شيء غير هذا؟ قال: يا شيء غير هذا؟ قال: لا. قال: من علمك هذا؟ قال: لا أحد. وكان غلاما صغيرا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة نحتاج أن نضعها نصب عينينا، فنجاهد أنفسنا في القيام بتلك الوصية، ونجهد أنفسنا في عمل تلك الوصية. قال له: أعني على نفسك. قال له: أعني على نفسك بكثرة الصلاة. تأمل تلك الوصية، إن شرطها الأول أعني على نفسك بكثرة السجود، أي للنفس، لا تحب كثرة السجود، فجاهد نفسك في كثرة السجود، عود نفسك كثرة السجود، إئلف كثرة السجود، كن لك طبع كثرة السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب من يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال رب العزة عز وجل: واسجد واقترب، واسجد واقترب. فالنفس بطبيعتها لا تحب السجود، مع أن أعلى معاني القرب في السجود، أعلى معاني الذل لله عز وجل في السجود. يقول ابن حجر عليه رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: قال: لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بكثره السجود فهذا علامه القرب، لان القرب من الله عز وجل متعلق بالسجود واقترب. ولما كان الامر من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امر متعلق بشان اخر وهو طاعته: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فهذا القربان قرب بالسجود وقرب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أمره. فنحتاج في تلك الأيام، في تلك الأيام، أن نستشعر معاني عظيمة. أول معنى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقا، وذلك كل ليلة. فأستشعر تلك المعاني فأدرك أن تلك المعاني لا تنال بالراحة، فالراحة لا تنال بالراحة، والنعيم لا يدرك بالنعيم. فأبدأ في مشروع أسجد واقترب وجاهد نفسي. إن كثيرا منا قد يفرغ كثيرا من وقته ولكن يلهو عن الصلاة، فأحتاج أن أضع نصب عيني، خصوصا مع اقتراب أيام الاعتكاف. الصلاة، الصلاة إنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود فتكون دائما مصليا، دائما مصليا، ليل نهار تصلي إلا في أوقات الكراهة، لتعمل بالوصية أسجد واقترب، لتعمل بالوصية أعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا كانت النفس لا تحب الصلاة، لا تميل إلى السجود، لا تركن إلى الطاعة، فأجاهد نفسي، أجاهد نفسي، تلك النفس الأمارة بالسوء أجاهدها، أقول لها: ليس لك إلا المسجد. خاصة مع اقتراب العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أيام اجتهاد، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد العصارة شد مئزره. كان العمل قديما اذا شد مئزره كنايه عن الاجتهاد في العمل انه سيبذل قصارى جهده في العمل، او كنايه عن اعتزال النساء. فالمئزر اذا شد معنى ذلك انه لا يفك، واذا كان لا يفك فمعناه انه يطرد النساء. معنى ترك النساء انه معنى رمزي، معنى رمزي ان الانسان يدع كل شهواته، يدع كل شهواته. تامل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد المئزره وايقظ اهله واحيا ليله. اذا دخلت العشر شد مئزره اجتهد في العمل، احيا ليله. النوم يسمى الميته الصغرى، فيترك النوم فيحيي الليل صلاه. قال شراح الحديث انه قد يستفاد من احيا ليله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الليل كاملا الا في تلك العشر. أي أحياهم الصلاة، أيقظ أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ كل من يستطيع الصلاة في بيته لفضل تلك الأيام، لشرف تلك الأيام، لمكانة تلك الأيام، لعظمة تلك الأيام والليالي. فهو كل من يستطيع أن يصلي يصلي، زوجه يصلي، الخالق. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقسم الليل أثلاثا، ثلث له وثلث لزوجه وثلث للخادم. حتى خادم البيت لابد أن يكون له حظ من العبادة. فإذا كان الخادم يحصل، فإذا كان الخادم يحصل على نصيبه من العبادة، ألا يحصل أبنائي على نصيبه من العبادة؟ فنحتاج أن نجتهد أن نشد المئزر، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، فنجاهد أنفسنا في أن نصلي الليل أجمع، خصوصا مع قصر ساعات الليل، نتعرض لرحمات الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، أفضل شيء في العبادة الصلاة. أن يستزيد فليستزيد. تستزيد تجعل بين الظهر والعصر صلاة. أول من أحيا بين الظهر والعصر صلاة عبد الملك بن مروان عليه رحمة الله، وأول وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحيي بين الظهر والعصر صلاة. تصلي من الظهر إلى العصر. إذا كنت تقرأ القرآن من الظهر إلى العصر، فكلما جلست في مكان سبقك النوم وسرق منك العمل، فانصب قدميك لله. تصلي من الظهر الى العصر، ثم تجعل بين العصر والمغرب ذكر وقراءه القران. ثانيا، قراءه القران في الصلاه جمع بين عبادتين، بين قراءه القران والصلاه. اذا كنت تقرا جزءا قبل الصلاه وقرات جزءا في الصلاه، ايهما افضل؟ في الصلاه يكفي شرف الصلاة أن فيه السجود، والسجود قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمنا أن يستجاب لكم. فأجاهد نفسي بالصلاة بين الظهر والعصر، ثم بالصلاة بين المغرب والعشاء. حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين المغرب والعشاء، تفطر على لقيمات بسيطة. له عشر، شد المئزر وترك الشهوات. فإذا كنت تزهد في شهوة النساء، وهذه أكبر فتنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى تزهد في الطعام. إن المعتكفات لابد أن تكون علامة على الزهد في الطعام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظل الهلال والهلال والجبال. ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيته نار. شهران كاملان لا يوقد في بيته نار. الطعام التمر والماء. فنحتاج أن نعيش معنى الجوع. أن ندع الطعام جانبا ونتفرغ لطاعة الله. نترك شهوة الطعام حتى نضعف من النفس. لما أخذ رجل تلامذته ليربيهم ويؤدبهم فأراهم عصفورا يأكل فلما شبع بدأ يراود العصفورة عن نفسها قال انظروا فإذا الإنسان أعطى لنفسه شهوة طلبت شهوات فيجاهدها من أن يحرمها من حظوظها الأصلية فلا تطلب الفضل فإذا حرم نفسه من الطعام بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه يكفيه لقيمات يقمن صلبه وإن كان فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذه هي المجاهدة أعني على نفسك الكفر المجاهدة إذا حرمت الطعام انشغلت في الطعام فلم تطلب غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل الأيام ذوات العدد ويقول إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني والوصال أنك لا تفطر عند المغرب وتظل صائما إلى اليوم التالي لما استأذن الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصال قال وإن كان أحدكم فاعلا فإلى السحر فلا أفطر وأنتظر إلى السحر فالمقلمات البسيطة تنشكل النفس في طلب الطعام أكون جاهدتها في حظوظها الأصلية في الطعام جاهدتها في النوم كان إذا دخل العشر أحيا ليلا لا ينام فلا تطلب الشهوات أجاهد نفسي لأن هذه الأيام أيام عمل عندما تتأمل حال أهل الآخرة من أهل النار أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيني وإياكم شر النار وحر النار وطعام النار وشراب النار وفراش النار وغطاء النار عندما تتأمل حال أهل النار وهم أقصى ما يتمنونه أن يعودوا ربي ارجعوا لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله تجاهد نفسك تصلي من الظهر إلى العصر ومن المغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى الفجر ومن الضحى إلى الزوال صلاة عمل الصلاة غير موضوع أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة أول ما يحاسب عليه من صلاة الفرائض فإن كان بها نقص جبر من النار فتجاهد نفسك في الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه فلما غفر له ما تقدم من ذنبه مهتم به لم يركن الى الراحه. ان كثيرا منا يظن انه باسلامه قد حجز مكانه في الجنه مقدما بعهد لا ينفك. نعم التوحيد، التوحيد اصل من اصول دخول الجنه، ولكن لا بد ان تخاف، ان تخاف انك تاتي يوم القيامه فلا تجد لك عملا. تخاف، تخاف من لحظه تدخل فيها النار. ان كثير منا يستهين بشان سويعات يخفيها في النار، ولكن النار عذابها شديد وحرها شديد وقعرها بعيد، ثم كل الناس داخلها. قال رب العزه عز وجل: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال لا ينفك. هذا عبد الله بن ابي رواحه ينام على رجل امراته فيبكي، فتقول له: ما يبكيك؟ فيشتد بكاؤه. ما يبكيك؟ فينتحر. ما يبكيك؟ فيقول لها: ان الله وعدني أني داخل النار. فقال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولم يعد ولم يعدني بالخروج. ثم ينجي الذين اتقوا، ونظر الظالمين فيها جسيا. كان عبد الله بن عمر يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة، إنما يتقبل الله من المتقين. يمر على صراطك البرق كالرعد كأجاويد الخيل. لا بد أن تخاف فتجتهد تجاهد نفسك في العمل لتستقيم على الحق. قال رب العزة عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجاهد نفسك في حملها على الحق، في العبادة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غفر أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انظر إلى ما تقدم من الذنوب، ما مضى وما تأخر، ما هو آت. وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليس هناك حديث في السنة في فضل أي عمل من الأعمال مثله أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لم يغفر لأحد من هذه الأمة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يقوم حتى تتفطر قدماه. القدم تتفطر تتشقق حتى يسيل منها الدم، فيسأل عن ذلك: أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أين شكر نعمة الإسلام؟ أين شكر نعمة رمضان؟ أين العمل من أجل ليلة القدر التي فيها من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أغفر له ما تقدم من ذنبه؟ المجاهدة، المجاهدة. قال عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله: أحب الطاعات إلى الله ما كان على خلاف مراد النفس. إذا جاءت النفس تقول: نقرأ القرآن ونحن جلوس، نقف نصلي نقرأ. لا تطيل الصلاة، أطيل الصلاة. لا تطيل السجود، أطيل السجود. تجاهد نفسك. قال رجل: جاهدت نفسي 20 سنة. جاهدت نفسي 20 سنة. فآفتنا أننا عبيد أنفسنا، عبيد أهوائنا، عبيد شهواتنا. في تلك العشر يجاهد أنفسنا بالصلاة، عصى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصلاح، فإن في الجنة بابا يسمى باب الصلاح. قال أهل العلم إذا كان هناك باب للصيام فلا بد من باب للصلاح، فلماذا لا تدخل من باب الريان ومن باب الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو بكر أيدعى أهل من كل تلك الأبواب؟ قال نعم، وأتمنى أن تكون أنت. فلماذا لا أتمنى أن أكون أنا وأنت ندعى من باب الصلاة، تكون حياتنا صلاة؟ إن حميد الطويل مات وهو يصلي، لماذا؟ لأنه عاش مصليا فمات. أليس أقصى أمانينا أن نموت ونحن نصلي؟ صل حيا تموت مصليا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم مع مجاهدة النفس، إن النفس أنواع، النفس الأمارة والنفس المطمئنة والنفس النوامة. النفس المطمئنة هي النفس التي اطمأنت إلى ما لها عند الله، فقرت عينها لله، فقامت بواجب الله على مراد الله. والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها، تلومه على التقصير في الطاعات، أو تلومه على التفريط في الذنوب. تلوم نفسها، تلوم صاحبها على التقصير في الطاعات أو فعل الذنوب. فنحتاج إذا جهدنا أنفسنا أن نصل إلى النفس اللوامة. إن كثير منا قد يلوم نفسه على ضياع دنيا، على ضياع مال، على ضياع زوجة، على ضياع ولد، على ضياع وظيفة، على ضياع منصب، على ضياع. ولكن إذا فاتته صلاة هل يلوم نفسك؟ قال الحسن البصري عليه رحمة الله: لا تجد المؤمن إلا يلوم نفسه. لا تجد المؤمن إلا يلوم نفسه. ما دفعك إلى فعل كذا يوم كذا وكذا؟ ما دفعك على ضياع كذا يوم كذا وكذا؟ فإذا تضررنا لأنفسنا وأصلحناها وانشغلنا بها وجاهدناها وأجهدناها في الحق صار من النفس اللوامة. إني أحتاج أن ألوم نفسي على ساعة مرت لم أطع الله فيها. إن صحيفة أعمالك ترفع إلى الله عز وجل، هل ينبغي أن ترفع لك صحيفة في ساعة ليس فيها طاعة، ليس فيها قرآن ولا ذكر ولا صلاة ولا صدقة ولا نذر ولا صلة رحم ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا إعانة على الخير؟ كيف ترفع صحيفتك؟ إن صحيفتك إن لم تملأها بالحق ملئت بالباطل. في تلك العصر اعمل لنفس دوامة، إذا مرت لحظة لم تذكر الله فيها تأمل نعيم أهل الجنة، وأشد ما يندم عليه أهل الجنة وما في الجنة من ندم لحظة مرت لم يطيع الله فيها. تخيل سبحان الله العظيم وبحمده من قالها ورثت له نخلة في الجنة، نخلة الجنة ساقها ذهب. فأنت في الجنة تنظر إلى رجل من أهل الجنة وقد ملأ حديقته وجنته نخل، وسبحان الله العظيم وبحمده، وأنت تنشغل في فضول الكلام، في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في اللهو، فيما شابه ذلك، فتندم. فلتملأ صحيفتك اليوم بسبحان الله العظيم وبحمده، تملأ صحيفتك كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كما كان يعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، في المجلس الواحد 100 مرة. قالت عائشة رضي الله عنها، ويروى موقوفا عن عائشة، وصحح شيخ الألباني عليه رحمة الله أنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. قال رب العزة عز وجل، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا، تقول واستغفر الله يقول غفرت لك. فأكثروا من الاستغفار. نفس النوامة، إذا فعلت معصية تؤلم نفسك قبل أن تأتي يوم القيامة وينادي المنادي، وقفوهم إنهم مسؤولون. فتسأل عن النقيل والفتيل والقطمير، تسأل عن الصغير والكبير، تسأل عن العظيم والحقير، تسأل عن نظرة العين خائنة العين، تسأل عن الهمسة واللمسة، تسأل عن كل شيء. فتكون نفسك لوامة إذا فرطت في طاعة، فأتتك تكبيرة الإحرام، لماذا فاتت؟ إذا فعلت معصية، لماذا فعلت؟ لما فات أحدهم قيام ليلة، نام عن قيام ليلة، نام عن قيام ليلة، فقال والله لنفسي، والله لا أضعن جنبي الأرض سنة، فما وضع الأرض جنبهم سنة حتى طرح فخذه، جاهد نفسه بالقيام، فلما أتعبته عاقبها. لما انشغل أحدهم عن صلاة الجماعة فذهب إلى المسجد فوجد الناس قد خرجوا من الصلاة، قال والله لا خرجت من المسجد، فدخل فحبس نفسه في المسجد. تلومه على ترك الطاعة أو فعل المعصية لتصل إلى النفس المطمئنة، لتصل إلى نفس ركنت إلى ما لها عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام مع عائشة حتى يمس جلده جلدها، ثم يقول لها، زريني أتعبد لربي. وقرب في الليل ليس كأي قرب، فهو يسجد فيقترب، ورب العزة عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيتحقق قرب مع قرب، فيقوم فيصلي، فيسجد السجدة طويلة تظن منها أنه قرب، ثم تجده يقول، اللهم إني أعوذ بربك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. تطمئن نفسك فتركن إلى ما عند الله، فلا ترغب في الدنيا ولا ترى الدنيا ولا تريد الدنيا، فتكون عبدا أخرويا. جاهد نفسك لتتخلص من النفس الأمارة بالسوء، تنطلق إلى النفس اللوامة، تلوم نفسك على تفريط في الطاعة، أو على فعل المعصية تصل إلى النفس المطمئنة، فركنت إلى ما عند الله ومالت إليه وعملت من أجله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن الله الذي لا إله إلا هو لا رب سواه يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. الله اهد قلوبنا واشرح صدورنا يسر أمورنا. رب ارزقنا حبك، رب ارزقنا حبك، رب ارزقنا حبك وحب ما تحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إليك. رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. رب ارزقنا حب الصلاة وحب القيام وحب الركوع وحب السجود. رب ارزقنا حب الصيام. رب ارزقنا حب القرآن واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربي ارزقنا حب الصالحين من عبادي واقذف حبنا في قلوب الصالحين من عبادي. رب ارزقنا من يعيننا على أمر ديننا ودنيانا. ربي نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو أن تفرج كرب كل مكروه وهم كل مهموم وهم كل مغموم، أن تشفي كل مريض، أن تعافي كل مبتلى، أن تفك كل أسير، أن ترد كل غائب إلى أهله. رب عافنا والمسلمين من كل بلاء، رب عافنا والمسلمين من كل بلاء، واحفظ علينا كل نعمة. رب ارزقنا وكل المسلمين من حيث لا نحتسب. رب نسألك لنا ولهم رزقا حلالا طيبا. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أموات المسلمين، أفسح لهم في قبورهم، اجعلها من أبصارهم، اللهم املأ عليهم قبورهم نورا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم ولنا ولهم، الحقنا بهم على الإيمان الكامل، غير فاتحين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا نادمين، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين، وأصحاب الغر الميامين وأهل الصلاة.